مش بس القضيه نعمل يقول ازاي نربي العيال، العيال جننونا، العيال دوخونا، العيال ما فيش فايده وهو كلام وخلاص. القضيه عايزه في البدايه ان الاب يستشعر انه مسؤول مسؤوليه كامله امام الله. لذلك قلت لماذا نربي اولادنا؟ سؤال سؤال خطير جدا ومهم. هل الاب الذي لا يربي اولاده اثم؟ تربيه الاولاد هل هي فرض على الاب والام؟ يعني الاب والام اللي ما يربوش ابنهم ياثموا عليهم ذنب؟ الاجابه نعم، لأن الله أمر وأمر الله واجب والتخلف عنه معصية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. مسؤولة المرأة مسؤولة عن الزوج اللي ضاع ده. لما نشوف الزوج بينظر لامرأة متبرجة، بيشتهي أن يكلم أو تكلمه امرأة، بيقع من أول نظرة لو واحدة رنت له ولا بعتت له رسالة، يبقى أنت السبب. تقول لا انا مش السبب، انا عامله له كل اللي هو عايزه زياده، كلهم بيقولوا كده. وهو يقول لما نقول له مراتك وقعت لانها سمعت واحد بيعاكسها بكلام حلو لطيف فزعت واتخضت، يقول ده انا مغرقها كلام، الكل يكذب. اتقوا الله ايها الناس، اتقوا الله ايها المسلمون، اتق الله في زوجتك واتق الله في زوجك واتقوا الله في أولادكم. لأن الأمة النهاردة مهددة تهديد مباشر بهذا التغريب الذي وقع من انعدام المسؤولية وتفلت الأولاد وضياع الأرض وضياع الأم. وضاعت الأسرة التي هي مصدر أو سر قوة الأمة. لذلك أول عنصر في تربية الأولاد استشعار المسؤولية، استشعار المسؤولية بمواجهة طغيان الشهوات. ولن نستطيع مواجهة طغيان الشهوات والماديات إلا بقوى مكافئة من الدين والروحانيات. لابد من إعلاء هم الروح وغذاء الروح على هم الجسد. النهاردة صارت العناية بالجسد عناية تفوق الحد. سبحان الله العظيم، وضاعت كل الكلمات التي تقول ان اجمل وجه وجه المتوضئة. المتوضئة النهاردة، لا مش المتوضئة، المتمكيزة. الوضوء بيبوظ المكياج. وجه المتوضئة هذا أجمل وجه وأنظر وجه. المتوضئة ورجولة الرجل في تحمله المسؤولية وقيامه بالأعباء، لا في جمال وشيكته حلوته ودلعه وتدليعه. بغي أن نرجع إلى منطقنا الشرعي السليم في تقييم الرجل وتقييم المرأة. من المرأة ومن الرجل؟ لمواجهة طغيان الشهوات. ولن يستقيم هذا الميزان في تعريف الرجل وتعريف المرأة إلا إذا نظرنا إلى المتاع الأخروي، إلى الجنة، إلا إذا انشغلنا بالأعمال الصالحة وعرفنا أن المتع الروحية أعظم ذرة من حلاوة الإيمان لا تعادلها جبال الدنيا من شهوات الدنيا ومن ملذات الدنيا. إننا بحاجة إلى تغيير هذا الفكر لينتقل إلى أولادنا، ليرى أولادنا هذا الفكر واقعا.

هاجي في كل حلقة وحط موضوع الحلقة الجاية لألتزم به، فلا أكرر ولا أراجع ما فات. الحلقة القادمة إن شاء الله عنوانها النية في إنجاب الذرية. ألست ترى أن الهم الأكبر عند الزوجين الإنجاب؟ ثم ما فيش ثم، كأن الإنجاب هو الغاية. الناس كلها هتموت عشان تخلف، وبعدين بعد ما يخلف هتعمل ايه بالعيال دي؟ هتعمل ايه في العيال دي؟ اوعوا الكلام ده يتاخد لبتوع تنظيم الاسره وتحديد النسل، لا ده انا بقول خلفوا وكتروا، لاني ما اقدرش اخالف سيدنا النبي اللي بيقول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. ما اقدرش احارب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقول اذا كان همك الانجاب فليكن همك مع هم الانجاب هم التربيه. تحمل هذه المسؤوليه. خليني في 5 دقائق وبمنتهى السرعه اجيب على بعض الاسئله السريعه بتاع الاس ام اس الله يرحمهم. واحده بتقول: انا دائمه الخوف من الموت لانني اشعر اني لم اقدم شيئا يدخلني الجنه واني سادخل النار رغم اني محافظه على الصلاه والذكر، فهل هذا سوء ظن بالله؟ لا لا لا لا، الحقيقه ان انت بتقولي لم اشعر انني اقدم شيء يدخلني الجنه. اعملي شيء يدخلك الجنه، بنسميها خبيئه من عمل صالح. الخبيئه دي بقى ال 11 ركعه بتوع بالليل، الخبيئه دي بقى ان واظب على الصلوات الخمس بسننهم وفرائضهم ونظبطهم، الخبيئه دي اثنين وخميس كل اسبوع، الخبيئه دي جزئين قران في اليوم، جزء بالنهار وجزء بالليل. نعمل حاجه تدخلنا الجنه ونتوب وما تخافيش من الموت، يا رب ارزقنا حسن الخاتمه. سؤال ثاني: اعيش مع زوجي في قطيعه تامه رغم اني اقوم بكل واجباته، فهو لا يطيقني ولا اشعر بامان معه، وكل منا يعيش في غرفه، اخاف من ان يضربني ان خرجت من بيتي بعد تهديده، فهل بقائي عنده محرم؟ الكلام ده ليس من الاسلام في شيء. طالما ان انت زوجه وهو زوج في حقوق وواجبات. طالما ان انت زوجه مش مطلقه عايشين في البيت، فله حقوق عندك، حق الطاعه له حقوق عندك، حق الخدمه له حقوق عندك، حق الفراش. ونفس الشيء برضه طالما انك زوجته وما طلقكيش ليكي حقوق عنده، حق النفقه انه ينفق عليكي، حق الفراش، حق حق حق. فلكن مساله ان انت في اوضه وهو في اوضه هذا لا ليس شرعا، فلا بد انك تيجي بحكم من اهلك وحكم من اهلها، ابوك وابوه حد كبير من عيلتكم، حد كبير من عيلتك، وتشرحوا له الموضوع ده وتصلوا الحل، يتعيشوا بالمعروف او تفارقوا بالمعروف. السلام عليكم. اعزك الله. امين. افيدني افادك الله. امين. بنتها كانت مخطوبه ولم يشاء الله ان يتم الزواج، وتم فسخ الخطوبه، عرفت منها انها قالت له زوجتك نفسي، وهو قال لها قبلت زواجك، وتاكدت منها انه لم يحدث بينهم اي خلوه. وسؤالي: هل يجب ان يطلقها بلفظ صريح حتى تستطيع ان تتزوج غيره، ام ان ما قالوه بينهم ليس له قيمه طالما كان ليس بدون ولي ولا شهود؟ كلامك صحيح ان هذا الكلام ليس له قيمه، ده لعب عيال. زوجتك وقبلت ده كلام فارغ وقله ادب. قله الادب ديت ربي عليها بنتك، والمفروض هذا الكلام ليس له قيمه لانه ليس عن طريق الولي ولا عن طريق الشهود، فليس بالزواج صحيح. تقول: زوجها لا يصلي ويجلس امام النت يشاهد الافلام التي تغضب الله طول الليل، كلمته كتير مفيش فايده، اعمل ايه؟ هو ده بقى، ما تكلمهش، اعملي. ما ينفعش ان زوجك قاعد طول الليل وما بيصليش، قولي له تعالى صلي بيا، قاعد قدام النت مش عارف اقول ايه، بس اقفي قدامه كده بينه وبين الشاشه، ما تخليش يتفرج على النت، يتفرج عليك انت. ارجوكم ان يصل سؤالي. حاضر. اذا شتم انسان بينه وبين نفسه غير مظهر صوته شخصا اخر، هل ياثم؟ لا ياثم، ان الله عفى لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم.

أريد أن أعرف مواصفات ثياب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، مواصفات ثياب زوجات الرسول، أن أحدهن كانت تغطي نفسها من رأسها إلى الأرض، وأن يجر ثوبها خلفها شبرا. هي ديك مواصفات زوجات لباس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يظهر منهن شيء مطلقا. هل يجوز لي لبس النقاب رغما عن أخي؟ يجب عليك لبس النقاب رغما عن أخيك وأبيك والدنيا كلها. اشتريت سيارة تحمل 7 ركاب، وكان شرطا أن أكتب تعهدا بألا أحمل أي راكب بالأجر، وحلفت يمينا على المصحف، وأنا مضطر أن أعمل على السيارة، فما العمل؟ لا يجوز. المسلمون عند شروطهم، اللي اداك السيارة خد عليك عهد ألا تركب فيها بالأجر، لا يجوز. قل لي إذا أنا مضطر، ما فيش حاجة اسمها مضطر، رجع له السيارة تستأذنه، تستحله من التعهد، وإلا لا يجوز. لو ركبت حد بالأجر تبقى فلوسك دي حرام وبتوكل ولادك حرام. سؤال عن عدم صوم رمضان بناء على نصيحة طبيبة لظروف الحمل في توأم، ما هو مقدار الكفارة ومصاريف إخراجها؟ أولا بنقول مش عايزين دايما نسمع كلام الدكاترة، الكلام ده مش في الصيام بس، عموما ما تسمعش دايما كلام الدكاترة، وما بقولش ما تسمعش خالص، بقول ما تسمعش دايما كلام واضح، ما تسمعش دايما كلام الدكاترة. فالدكتورة قالت لها ما تصوميش، تجرب انها تصوم يوم يومين 5، تعبت تفطر، ما تعبتش تصوم تكمل صيام. مش كل اللي حامل تفطر، ولا كل اللي بترضع تفطر، وانما الفطر لمن لم يستطع. فمن لم يستطع الفطر لمن لم يستطع الفطر لحصول الضرر، مش لتوقع حصول الضرر، مش لاحتمال حصول الضرر، لتيقن حصول الضرر. لذلك الدكاترة ما يقدروش يقولوا بيقين ان الضرر حاصل. فلذلك انا بقول ان ينبغي على الاخت دي انها تقضي صيام رمضان، تصوم يوم بدل كل يوم فطرته، وتطعم عن كل يوم مسكين. السجاير، حكم السجاير حرام قولا واحد، السجاير حرام، والدليل من القرآن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدليل من السنة كل مسكر حرام وكل مفتر حرام. ما حكم من نسي دعاء القنوت في صلاة الوتر؟ هل يصح أن يستدرك ذلك ويقرأه في السجود؟ لا، دعاء الوتر نفسه سنة، والدعاء فيه سنة، والقنوت صحيح بدون الوتر الصحيح بدون قنوت. يقول أنا فقير وعصيت ربنا كتير وسرقت، أعمل إيه وعلي دين؟ تب إلى الله واسأل الله أن يقضي عنك دينك، وأن يوسع رزقك لكي ترد دينك، والدين في رقبتك لحد ما تموت. إن استطعت أن تسدد سدد، إن لم تستطع واتقيت الله فسيسدد الله عنك. حواجبها عريضة جدا بشكل وحش، تعمل ايه؟ حواجبك عريضة جدا بشكل حلو ان شاء الله، لان ربنا سبحانه وتعالى كل خلق الله جميل، فسيبيها زي ما هي كده وسيرزقك الله عز وجل واحد. يقول ده انا كنت بدور على واحدة حواجبها عريضة، سبحان الله، الحمد لله ان ربنا رزقني بيكي، بس انت اتقي الله واصبري وستجدين الخير كله. جزاكم الله خيرا، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بها